السؤال الآن لكم شيخ محمد بن هادي. السؤال يقول: يقول البعض أن الإمام محمد بن عبد الوهاب قد خرج على الدولة العثمانية، فما ردكم على هذا الإيراد؟ هذا كذب يعلم بالتاريخ، كما قلنا قبل قليل لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. بلاد نجد لم تكن للدولة العثمانية عليها ولاية، بل كانت إمارات في قرى متفرقة متناحرة، يغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويغنم بعضهم بعضا وهكذا، وكانوا على جانب كبير من الجهل بدين الله والشرك به سبحانه وتعالى. والدولة العثمانية لم يكن لها فائدة في بلاد نجد فتركتها. فقام الإمام رحمه الله تعالى لما رأى ما رأى من بلاد نجد ومن أهلها، قال بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهيأ الله سبحانه وتعالى له بعد مدة من بدء دعوته بأن نصره الإمام محمد بن سعود رحمهم الله تعالى جميعا، وما قاتلوا أحدا هم ابتداء، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وتلاميذه وكذلك الأئمة من آل سعود في ذلك الحين رحمهم الله جميعا، ما قاتلوا أحدا ولا ابتدأوا بالقتال إلا لما قتلوا قاتلوا دفاعا عن النفس والحرمة. فأراد أهل الباطل ومن أوعزت إليهم الدولة العثمانية في منطقة الحسا بمحاربة هذا الشيخ وهذا الأمير الذي نصره ونصرهما الله جل وعز، لأنهما قاما بنصرة دين الله والدعوة إلى توحيده، هذا بالعلم والبيان وهذا بالسيف والسنان، فضحى في سبيل ذلك بأولاده وهكذا نصرهما الله جل وعلا. فلما أوعزت الدولة العثمانية إلى القائم بها أو القائم لها على الأحساء واستنفرته إلى قتالهم قاتلوا دفاعا عن النفس والحرمة، وإلا بلاد نجد لم تكن خاضعة لهم حتى يقال إن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج. يا سبحان الله، كيف يقود محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه هذا الإمام الجليل المبجل خارجيا وسالكا مسلك الخوارج، وهذه كتاباته العظيمة كلها تدل على الأمر بالسمع والطاعة للأئمة والدعوة إلى الامتثال لأوامرهم والانقياد لما يوجهون به. كيف يقال هذا عنه رحمه الله تعالى وهذه كتبه شاهدة بكلامه الصريح الذي يدل على نقض هذا الذي يقولونه؟ ولكن من أعماه هواه فلا حيلة فيه، نسأل الله العافية والسلامة.